بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق وفي ذكر لهذه الأدلة، أدلة الذين يحرمون العينة. وذكرنا جانب من هذه الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أدلة المحرمون للعينة. وأيضا نذكر بأهم هذه الأدلة أن الله تعالى حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله كما يقول ابن القيم رحمه الله، الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام. وذكرنا الأدلة على ما ذكر ابن القيم رحمه الله من هذا الدليل، وأيضا ذكر العديد من الأدلة. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن العينة قال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. وكذلك قال أنس بن مالك رضي الله تبارك تعالى عنه. أيضا من ضمن هذه الأدلة التي يذكرها ابن القيم رحمه الله كأدلة للمحرمين للعينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يقول ابن القيم رحمه الله العلماء في تفسيره قولان. قال: القول الأول أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة. قال أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود لما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وبالتالي فسر البعض هذا الكلام بما ذكر: بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. قال التفسير ده ضعيف، مش هو اللي بينطبق على ما ذكر. وبالتالي بيعتمد التفسير الثاني أن يقول: أبيعك بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حلة. قال: وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أوكسهما أو الربا. قال: يبقى معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. التفسير الكلام ده هو يبقى أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حلة. فقال: هذا يطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وكسوما أو ربا. يفسر ذلك ابن القيم رحمه الله: فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. هذا مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد. قال: هو قصد بيع دراهم عاجلة، قال وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس المال، وهو أنكس صفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. فسر الكلام لهو: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نقول الأوكس اللي هو يعني الثمن الناقص، يبقى أقل الثمنين، أو الربا لو أخذ الثمن الزائد. فهل تفسير هذا الكلام إما أن يأخذ الثمن الزائد يبقى ده ربا، أو الثمن الأول فهذا أوكس الثمنين، ده نقول ده الثمن الأنقص من الثاني. قال: وهذا مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد. ويقول هو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، يبقى قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، وبالتالي لا يستحق إلا رأس المال. يبقى معنى الكلام نقول لو إنسان وقع في هذا المحظور، وقع في هذا المحظور، يقول له المعاملة دي معاملة خاطئة، هذه معاملة خاطئة، يبقى على ذلك نقول ارجع إلى رأس المال، ارجع إلى رأس المال. فالمال الزائد يبقى هذا مال ربوي، هذا مال ربوي. يبقى لو كان الإنسان يتعامل معاملة هو يظن أنها معاملة صحيحة، يظن أنها معاملة صحيحة، فعند ذلك نقول توصيف الشارع لها أنها معاملة خاطئة. فإن كان قد أخذ مالا زائدا على رأس ماله يبقى نقول عند ذلك حتى لا تقع في الربا ترد ذلك المال الزائد، ترد ذلك المال الزائد، فلا وكسومة، يبقى أقل الثمانين. قلنا معنى كده أنه يأخذ رأس المال، يأخذ رأس المال ويرد المال الزائد لأنه هذا مال ربوي. وإلا لو أخذ المال الزائد فعند ذلك يكون قد وقع في الربا. قال ومما شد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن سلف وبيع، ونهى عن سلف وبيع. فقال فجمع بين هذين العقدين في النهي، جمع بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يقول إلى الربا. يبقى نهى عن بيعتين في بيعة، عن سلف وبيع، قلنا لأن كل عقد من هذه العقود حيقول إلى الربا، وأن حتى لو كان ظاهره أنها صورة بيع صحيح، يبقى الصورة كده في ظاهرها بيع صحيح، ولكن كما بينا أن النية والقصد ما قصد السلعة التي وضعت بين، يعني وضعت في الصفقة بين البائع والمشتري، ولكن المقصد من البائع والمشتري هو المال، وبالتالي يبقى هذا ربا، دراهم بدراهم وبينهما حريرة كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك نقول إن النية بتعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. قلنا لما الزوجة بتطلق الطلقة الثالثة فنقول على ذلك بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا يحل لهذه المرأة أن تعود لزوجها إلا بعدما أن تنكح من زوج غير، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فقلنا بيجي إنسان يبقى تزوج المرأة بمواطأة باتفاق مع الزوج أو باتفاق مع هذه المرأة، أو هو نيته أن يحلل هذه المرأة لزوجها، وبالتالي نقول صورة العقد تم استيفاء شروط وأركان هذا العقد، لكن نقول هذا عقد باطل. نقول يا ترى بطلان العقد ده هل يا ترى في شرط ناقص، في ركن أركان العقد ناقص؟ لا، الأركان صحيحة والشروط مستوفاة، ولكن لما كان القصد في ذلك هو أن يحلل هذه المرأة لزوجها فكان بطلان العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، يبقى ده ملعون، يبقى اللي فعل كده هذا ملعون، واللي يفعل له ذلك أيضا هو ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصورة النكاح، صورة عقد النكاح في ظاهرها أنها صحيحة، ولكن لما كانت هذه المواطأة وكانت هذه النية الفاسدة يبقى على ذلك نقول ببطلان ذلك العقد. يبقى نقول يا ترى إلا أبطل العقد ده النية الفاسدة، يبقى النية الفاسدة. وكذلك بيع العينة المقصد منه مش السلعة، ولكن المقصد منه كان المال، وبالتالي لأن نقول العقد في ظاهره صحيح، تم استيفاء أركان العقد، يبقى تم استيفاء أركان العقد بالظاهر، ولكن لما كانت النية هو المقصد فيها ليس المبيع ولكن المال، فعند ذلك نقول يبقى هذا مال حرام، وهذه صفقة باطلة، فيحرم بيع العينة لأنها وسيلة إلى الربا كما ذكرنا وكما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله. بيذكر أيضا ابن القيم رحمه الله يقول فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ بيع العينة قلنا اشترى من هذا التاجر سلعة بالأجل ثم قام بيعها له بالنقد، قلنا يبقى هنا طلب مال بمال 100 ب120 كما قال ابن القيم رحمه الله كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يبقى قصد ايه؟ قصد المال. يبقى اشترى السلعه الفلانيه دي بالتاجيل بالاجل وردها لذلك البائع بالنقد. يبقى كم مقصود المال؟ يبقى نقول اخذ 100 ب120، يبقى ده كان مقصده، يبقى ده بيع العينة. طب يا ترى لو هو باع السلعة دي لغير ذلك البائع الأول، هل يا ترى يطلق عليها عينة ولا لا؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: فما تقولون؟ فإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه مسألة التورق، لأن المقصود منه الورق، المقصود منه المال. وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة وأطلق عليها اسمها. يبقى نقول الصورة يا ترى العينة، يبقى لما يبيع السلع مرة ثانية إلى نفس التاجر، يبقى اشتراه منه بالتقسيط وباعها له بالنقد. يبقى كان مقصده نقول في المسألة كلها يبقى طلب المال، فمال بمال، يبقى دراهم بدراهم، دراهم عاجلة بدراهم آجلة، ونقول بينهما أي سلعة، لأن مش السلعة هي المقصودة. طب لو هو أخذ من التاجر الفلاني هذه السلعة بالآجل وباعها الآخر لثالث ما ردهاش لنفس التاجر، هل يا ترى هيطلق عليها أيضا أنها من بيع العينة؟ قال: هذا ما يعرف ببيع الورق أو بيع التورق، لأن مقصوده منها المال. يقول المقصد لما هو اشترى السلعة دي بالآجل وقام ببيعها ما كانش مقصوده الانتفاع بالسلعة، لكن كان مقصوده المال، فمال بمال، يبقى مال بمال. ودي مسألة قلنا يطلق عليها مسألة التورق. قال: أن المقصود منها الورق أي المال، يعني الفضة، يبقى المقصود منها المال. وقد نص أحمد في رواية أبو داود على أنها من العينة وأطلق عليها اسمها. يبقى دي صورة من صور العينة. قلنا يبقى المقصد في صورة العينة أن هو اشترى بالآجل وباع بالنقد، لأنه كان مقصده المال، مقصده المال. فلو باعها لنفس التاجر قلنا عينة، طب لو باعها لغيره يبقى نفس الحكم برضك، يبقى ده مال بمال، ولكن يطلق عليها مسألة التورق. كان المقصود من البيع هو الحصول على المال. فنقول طب التاجر الأول، يبقى التاجر الأول نقول لا يعلم، يبقى نقول بيع التاجر الأول صحيح، يعني بيع التاجر الأول ده صحيح. وإنسان يعني هو يبيع بالتقسيط، فأتى إليه إنسان يشتري سلعة بالتقسيط فباع له كغيره، يبقى ما هو لا يعلم إن هذا الإنسان أراد أن يحولها إلى مال، فعلى ذلك نقول بيعه يبقى صحيح، بيعه صحيح. قلنا كما تكلمنا عن مسألة النكش، يبقى الناجش نقول على ذلك هذا آثم. لو كان بمواطأة مع البائع البائع يأثم، لو لم يكن بمواطأة يبقى البائع لا يأثم. يبقى نقول الناجش ده اللي هو بيدخل إلى المزادات ويزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراء السلعة، لكن هو نقول بيرفع من ثمن السلعة، من ثمن هذه السلعة. لو كان بمواطأة مع البائع قلنا بالبائع أيضا شريك في الإثم، لو لم يكن بمواطأة فالناجش هو الآثم. يبقى الناجش هو نفس القضية برضو. يبقى لو كان التاجر ده باع هذه السلعة لفلان بالتقسيط، قلنا لأنه بيبيع السلعة بالتقسيط بالنقد والتقسيط، فعلى ذلك لما اشترى منه يبقى من أراد أن يحول السلعة إلى مال التاجر لم يعلم، يبقى لم يعلم ومش هيسأل الناس عن مقاصدهم، ولكن هو باع والبيع صحيح، يبقى بالنسبة له بيع صحيح. لكن المشتري ده لما اشترى كم مقصده فعلا المال، كم مقصده المال، فهو هنا في الحالة دي بيأثم، نقول بيأثم لأنه ارتكب محرما وكان مقصده مال بمال، سواء بقى لنفس التاجر أو لغير ذلك التاجر. يبقى المسألة واحدة كما يذكر ابن القيم رحمه الله. ويقول في ذلك الإمام أحمد رحمه الله أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأن الموصل يظن عليه بالقرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يظنون بالدرهم والدينار. يبقى إلا ألجأ هذا الرجل، يبقى ممكن إنسان يقع في مأزق أو في ضيق وكرب شديد وكان في حاجة وضرورة إلى المال، لكن لم يجد من يقرضه، لم يجد من يقرضه، فبالتالي هو بيشتري سلعة بالتقسيط ويقوم ببيعها بالنقد، لأنه نقول مضطر إلى الحصول على المال، فلم يجد إلا هذه الوسيلة. لم يجد، نقول لما ظن الناس بالدرهم والدينار وكان ذلك البخل والشح، وبالتالي لم يكن هذه العقود عقود الإحسان بين الناس اللي هي متمثلة في مسألة القروض هو الجاؤوا إلى ذلك الأمر، الجاؤوا إلى ذلك. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله أن العين إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يقوم ببيعها، ثم يقوم ببيعها. قال فإن اشتراها منه بائعها كانت عينا، وإن باعها من غيره فهي التورق. قال والمقصود في الموضوعين الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، يبقى ده ربا في كل الأحوال، يبقى دي نقول وسيلة للربا، ويبقى نقول هو اقترض المبلغ وعلى أساس يرد بأزيد منه، ده ربا صريحة، ربا صريح. والأخرى ربا بس هي حيلة، يعني نقول حيلة، حيلة للوصول إلى أيضا هذا الحرام. وطبعا هنا العبرة دايما بالمقاصد، العبرة دايما بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. يبقى المقصد كان فيها إيه؟ كما بينا لعن الله المحلل والمحلل لا، على الرغم من صورة النكاح صحيحة في الظاهر كده، ولكن هذا ملعون. قلنا السبب أنه بيتحيل بهذه الحيلة حتى يحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أيضا نفس القضية، نفس القضية. يبقى ممكن إحنا نحكم على مسألة بالظاهر نقول هذه صحيحة، ولكن نقول هذه المسألة عند الله تبارك وتعالى باطلة محرمة، يبقى يا ترى الحكم فيها يبقى على الباطن، يبقى على المقصد، يبقى نقول في الشكل الظاهري صحيحة، وبالتالي كما بينا قبل ذلك يبقى أول ثلاثة يسعر بهم النار عالم، يبقى في الظاهر أتى بعمل صحيح في الظاهر كده، هذا عمل يعني قرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لما كانت النية موجهة لغير الله حيكبب ذلك العمل على وجه، حيكبب ذلك العمل على وجه. قلنا وبالتالي الإنسان لابد من مراعاة النية، ولابد من التدقيق في النية، ولابد من التدقيق في الوجهة، يعني في وجهة الإنسان بذلك العمل. فقد يكون العمل في ظاهر أو فيما يبدو للناس هو صحيح، ولكن عند الله تبارك وتعالى هذا عمل مردود على صاحبه. ده بالضبط كده زي نطق الشهادتين، إذا نطق الإنسان بالشهادتين حكمنا له بالإسلام وحنجر عليه أحكام الإسلام في الظاهر، لكن يا ترى هو ينتفع بالنطق ده عند ربه ولا لا؟ نقول والله ينتفع بها لو انضم إليه اعتقاد القلب، لو لم ينضم اعتقاد القلب فعلى ذلك هو ليس بمسلم عند ربه سبحانه وتعالى، رغم أن نحن نحكم له بالإسلام. يبقى لو إنسان كده يعني يهوديا أو نصرانيا ونطق الشهادتين هذا إنسان مسلم، طالما نطق الشهادتين يبقى إنسان مسلم، يبقى حكمنا له بالإسلام هنجري عليه أحكام الإسلام، لكن هو لم يعتقد هذه الكلمة بقلبه، يبقى نقول على ذلك لا ينتفع بنطق بهذه الكلمة عند رب سبحانه وتعالى. يبقى الانتفاع في الدنيا احنا بنعامل الناس على الظاهر، لكن نقول أي عمل بيفتقر إلى الباطن، ولكن نحن ليس لنا سبيل نطلع على باطن الناس، فهذا يفوض الرب سبحانه وتعالى. فإن لم يعتقد الكلمة باطني يبقى على ذلك يبقى لا ينتفع بهذه الكلمة التي انتفع بها في أن احنا هنجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر. كذلك يبقى الصورة صحيحة، لكن نقول لما كان المقصد مقصد سيء وباطن يبقى هيرد ذلك العمل على صاحبه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في السلف. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر أو الثمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في التمر، قال السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا في رواية عن عبد الله ابن مجالد أنه قال اختلف عبد الله ابن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم، قال وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت، قال سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له ممن له ذلك؟ فقال ما كنا نسألهم، قال ما كنا نسألهم. كلم على باب في السلف اللي هو بيع السلم، بيع السلم وبيع السلم، قلنا البيع إما نقدا يبقى سلع حاضرة والثمن حاضر، يبقى ده بيع نقدي، يبقى نقول عليه البيع الفوري والبيع النقدي، السلع حاضرة والثمن حاضر، يبقى بيدفع بينقد ثمن وبياخد السلعة، ده ادي البيع النقدي او البيع الفوري اللي نقول عليه. بيع التقسيط يبقى السلعة حاضرة والثمن غائب، اما الثمن باكمله غائب او جزء من الثمن فعلى ذلك، لكن السلعة تكون حاضرة، ده بيع التقسيط. يبيع التقسيط يبقى السلعة حاضرة ولكن الثمن اما الثمن غائب او جزء من الثمن غائب، يبقى زي ما بيحدث كده بيع التقسيط. بيع الثلاجة مثلا لمدة سنة، قول له والله بتدفع مثلا مقدمة قد كده والباقي على اقساط شهريه مثلا بمبلغ كذا، او ان هو ابتداء كده يقول له والله هناخد اقساط شهريه بلا مقدمه لهذه الصفقه. في كلا الاحوال ده بيع التقسيط، يبقى السلعه حاضره. بيع السلم يبقى نقول السلعه غائبه لكنها موصوفه في الذمه والثمن كله نقدي، يدفع الثمن باكمله، قلنا والسلعه هي الموصوفه في الذمه. وطبعا السلم ما يتمش الا على سلعة منضبطه، سلعة منضبطة، ولا لأن بتبقى السلعة دي موصوفة في الذمة، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى لازم كده كيل يبقى معلوم أو الوزن لو كانت من الموزون يبقى الوزن معلوم والأجل كذلك أن يكون معلوما، يبقى الأجل ما ينفعش يكون أجل مجهول ولا ينفع أساسا في السلع غير منضبطة الوصف، لازم تكون سلعة منضبطة في وصفها. وقلنا بيع السلم ده هو صورة من بيع المعدوم، لكن الشارع يعني رخص في ذلك، أرخص لنا في ذلك، يبقى صورة من بيع المعدوم. فين السلعة اللي بيبيعها؟ السلعة مش موجودة، السلعة مش موجودة، لذلك قال يعني كان كنا نسلف في السنة والسنتين والثلاثة، يبقى بيديله الثمن اهو وحيورد له ده بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه حسب الاتفاق، وبالتالي لازم تكون السلعه محل اللي هو بيع السلم سلعه منضبطه عشان ما يحدثش نوع من انواع الاختلاف، يبقى نوع من انواع الاختلاف، وبالتالي يبقى نقول السلعه غائبه، السلعه بتبقى غائبه لكن لا وصف السلعه منضبط، ونقول الثمن كله بيدفعه، ما ينفعش ان هو يأجل جزء من الثمن، قلنا وإلا هيبقى كالئ بكالئ، هذا دين بدين، كالئ بكالئ، ودي صورة لا تصلح، هذه صورة لا تصح. يبقى صور البيع إما النقدي سلعة حاضرة والثمن حاضر، أو السلعة حاضرة والثمن غائب أو جزء منه غائب، أو الثمن نقول حاضر والسلعة غائبة، ولكنها لابد أن تكون يعني موصوفة وصفا دقيقا حتى لا يكون هناك مجال للتشاحن أو الخصومة أو التنازع. فده بيع السلم، ونرجئ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.